إنه هو رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على حق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين وما أنت بهادي من ضلالة من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إذا وقع قول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعمون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله الذي خلق كل شيء إنه خبير بما تفعلون.